المصطفى الجميل. نعم الله يا استاذ. قول يا عم شيخ مصطفى قول. يا هناهم يا عم يا هناهم يا هناهم يا عم الشيخ مصطفى يا هناهم. شيخ مصطفى يا هناهم يا هناهم. جنات ربك يا الله حبيبي حبيبي على الحنية دي يا شيخ مصطفى. لا إله إلا الله الشباب جزاء الله جزاء يا حبيبي يا شيخ مصطفى يا حبيبي يا جميل يا عم الشيخ مصطفى جميل عم الشيخ مصطفى جميل يا استاذ والله يا استاذ رب السماوات والارض عليك صدرك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شوف لنا شيخ عبد السلام بس لو بركة بعدين يا شيخ مصطفى وبعدين سلم يا رب سلم يا رب يوم انتهت خلاص بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي حبيبي حبيبي على الحافظ الجميلة دي الله يا شيخ مصطفى الله على الجمال يا استاذ ما شاء الله يا عم شيخ مصطفى ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يا عم شيخ مصطفى سبحان الخالق نعم يا أستاذ نعم نعم شيخ مصطفى يخرج من بينهم يا عيني سبحان الخلاق العليم سبحان هسد عطاء جميل جدا اللهم اللهم يا حبيبي عليك. يا حبيبي على الأداء الرائع ده ده ما شاء الله يا شيخ مصطفى الله الله الله يا سلام يا مجمع الله يوم السلام عليكم شيخ مصطفى. السلام. والسلام السلام عليكم شيخ مصطفى. هيروح فين بس؟ تعليق الله يا استاذ. السلام. صلى الله عليه وسلم. مدرسة ورا مدرسة ورا مدرسة. قول احنا معاك احنا معاك. ايه ده جمال ده يا شيخ مصطفى ما شاء الله. تعاليك أستاذ تعاليك أستاذ ما شاء الله يا أستاذ. إنه يميد بيته ويميد جيدا فمك إليه لأنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال رب سواه والذي قرر فجعله حبيبي حبيبي حبيبي سبحان سبحان سنقرئك فلا الجمال ده في الصفحة ما شاء الله على الجمال يا أستاذ كان قريبا فلا تنسى إلا ما شاء الله طريقة تانية بقى الله صلح طريقة تانية احنا نتعيبا بس نعمل ايه إلا ما بدو الشرقية عايزين تعال الغربية عم الشيخ مصطفى سبح اسم ربك يا الله السلام عليه الصلاة والسلام الذي قال ربك الله أكبر سبحانه سبحانه سبحانه قادر نعم والذي مصطفى حلو والذي أرحم شغل الغربية كده بقى الله يا أستاذ الله يا أستاذ لا شرقية ولا غربية دلوقتي في المنوفية خلي بالك الله أكبر حبيبي يا شيخ على الجمال والتفاؤل الله الله يا أستاذ الله يا أستاذ سبحانه سبحانه سبحانه كل شيء جميل يا مشهد بسم الله الله الله أعطينا مما علمك الله يا راجل يا راجل يا راجل ممتع يا شيخ مصطفى ممتع اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي الله الله والذي أكيد. ما شاء الله يا شيخ مصطفى، ما شاء الله ما شاء الله، توفيق من الله معك والله، ما شاء الله ما شاء الله. إنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فذكر ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ما شاء الله جمال، بس استزل بقى، ادخل بقى قد افتح تاني كده الشرم بالفلاح والجمال به. الله يا شيخ مصطفى الله. من اصول المهنه انك تضحك عليها. يا ازاي دول عبدك راعي دول عبدي فخلي دنيا بادي فخلي جنتي صدق الله العظيم. هكذا خلق فرق الله الاسلام خطبه تسهى الزمن دوله القران رجعت المباركه بتلاوه القرانيه تلاها علينا زالوا وتعالى الامور العلميه الاذاعيه كثيرة القارب الشيخ مصطفى حقي حطش القارب الغريب الناس العربية والعالم الإسلامي والمقيم الرياض وبعد الصوت السيئات وعلى العربية